وتكره أن تلقى امرأة زوجها في كآبة الحداد فتروي الحديث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج. ولم يكن وجود سودة على مقربة منها زوجة ثانية للرجل الذي أحبته عائشة بكل كيانها يشغل بالها في كثير أو قليل، فما غاب عنها قط ألا مكان للسودة في قلب الزوج، وإنما الذي كان يشغل عائشة هو ذلك الحب العميق الذي ظفرت به خديجة قبلها من زوجها صلى الله عليه وسلم، وتلك المكانة التي احتفظ بها لمن استأثرت بكل عواطفه نحو ربع قرن من الزمن. وأشد ما كان يغيظ العروس الشابة أن خديجة بقيت تشاركها عواطف زوجها وهي راقدة هنالك بعيدا تحت ثرى مكة، فما تستطيع عائشة أن تشتفي منها بدعابة قاسية أو تباهيها بشبابها الغض وصباها الفتي النضير، أو تفاخرها بأنها زفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا لم تعرف قط رجلا غيره. وحاولت عائشة أن تتجاهل هذه الضرة التي ماتت، فذهبت محاولتها عبثا، ذلك أن طيف خديجة بقي ماثلا أبدا أمام عيني زوجها، واسمها الحبيب على لسانه وصوتها في مسمعه وذكراها حية من الدنيا. وزاد في قسوة الموقف أن الشهور مضت والسنين وعائشة لا تنجب لزوجها ولدا على حين ولدت له تلك العجوز من قريش كما كانت تصفها البنين والبنات. وكانت عائشة تعرف في زوجها وفي رجال قومها جميعا ذلك الحب القوي للأبناء والحرص على الإنجاب، ثم ترى من تعلق الزوج الذي أحبته جهد الحب ببنات خديجة ما يرهف شعورها بوطأة الحرمان تجثم على صدرها فتكاد تكتم أنفاسها لولا ما يغمرها من عطف هذا الزوج ومحبته وما يأخذها به إيمانها من تجمل بالصبر فيما لا حيلة لها فيه. وكانت بحيث تجد في بنات محمد زوجها الحبيب ما يلطف من لهفتها على الأمومة لو حاولت أن تتبناهن، لكن يبدو أنها ما تكاد تذكر أنهن كذلك بنات ضرتها خديجة، حتى تحس كأن حواجز منيعة تقوم بينها وبينهن، بل تحس أن كل واحدة منهن هي خديجة بلحمها ودمها، تثير فيها أبدا شعورا مرا بالعقم وتذكرها في كل آن بما كتب عليها من حرمان. والتفتت عائشة حولها تلتمس من أبناء إخوتها من تفيض عليه عواطف أمومتها المحرومة كي لا يرهقها الكبت، فأنزلت ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير منزلة الابن، وبه كانت تكنى فيقال أم عبد الله. وحين مات أخوها عبد الرحمن ضمت إليها ابنه القاسم وابنته الطفلة، فيقول القاسم فما رأيت والدة قط أبر منها. وكذلك حاولت أن تستعين على ما تجد من حرمان بما عرفت لها من موضع في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تبلغه أخرى بعد خديجة، وما ظفرت به من حبه وتدليله وإيثاره. عنوان الضرائر. وإذ هي سعيدة بهذا الحب تحاول أن تجد فيه عوضا عن حرمانها، آمنة أن تستطيع به ولو بعد حين تناسي ضرتها التي ماتت، فوجئت بزوج جديدة تدخل بيت النبي وتشغل الحجرة التالية لحجرتها وحجرة سودة، وتشاركها في حياتها الزوجية يوما بيوم وليلة بليلة. ومن الزوج الجديدة؟ إنها حفصة بنت عمر بن الخطاب الذي أعز الله الإسلام به. وروع عائشة أن يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم عليها، وما تزوج قط على خديجة حتى ماتت في 65، وأشقاها ألا يحميها شبابها ومجد أبوتها وحب الرسول لها من ذلك الهم البغيض المرير الذي لم يرضى المصطفى لخديجة أن تذوقه ما عاشت. وجاءت من بعد حفصة زوجات أخريات حتى امتلأت بهن البيوت التسعة، كانت فيهن زينب بنت جحش الشابة الجميلة، وأم سلمة بنت أبي أمية زاد الركب الحسناء الأبية المترفعة، وجويرية بنت الحارث التي تأخذ العين بملاحتها، وصفية بنت حيي سليلة اليهود الناعمة الساحرة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم مكة وقائد جيشها. ثم كانت هناك مارية المصرية الجذابة أم إبراهيم ابن محمد، وريحانة بنت عمرو حسناء بني قريظة لم يتزوجها الرسول لكنها أقامت في ملكه ما عاش. وكان هذا بحيث يجعل عائشة تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام، لكن يخطئ من يزعم أنها أساغت يوما مرارة الضرائر، ويجهل فطرة الأنثى من يظن أن عائشة استراحت من ألم حرمانها من الأبناء ووجدت في كنيتها بأم عبد الله أو في أمومتها للمؤمنين جميعا ما يطفئ شوقها لأن يكون لها ولد من زوج حبيب عز مثله في الأزواج. ولم تدر عائشة أول الأمر كيف تدفع هذا الضر المحتوم، فقد كانت تعرف كما يعرف سواها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج لضرورة وحكمة وإن لم تبرأ بشريته من رغبة. وكانت تعلم ويعلم الناس جميعا أن عائشة هي الزوجة الحبيبة المفضلة أحضاهن عنده صلى الله عليه وسلم، فهل تسكن عن رضا واستسلام؟ كلا، بل حرصت جهدها على أن تزود هؤلاء الأخريات عن مكانها في قلب الرسول مهما يكلفها الأمر، وأن تحاول بكل أنوثتها وذكائها وارتباها أن تلزمهن موضعا بعينه لا يتجاوزنا. وأعانها على ذلك أن كان الرسول بشرا لا يتجرد من بشريته، ولا يحمل عائشة أو غيرها من نساء على التجرد منها، فلتستجب عائشة لفطرتها دون كبت أو قهر، ولتكن لنسائه مشاغلهن النسوية وشواغلهن العاطفية، ولو جمحت بهن الغيرة وكلفته صلى الله عليه وسلم من أمرهن شططا. وكانت عائشة بينهن أشدهن غيرة عليه ونضالا في سبيل الاستئثار بحبه، وعذرها أنها أول من تفتح لها قلبه بعد خديجة، وأنها وحدها التي تزوجها بكرا، وأنها عائشة بنت أبي بكر. وقد نظرت إلى ضرائرها تقيس نفسها إليهن محاولة قدر ما وسعها الجهد أن تزن كل واحدة منهن بإنصاف لتعرف من أين تأخذهن، وبدأت فأسقطت من حسابها غير ذوات الخطر منهن ممن لا قبل لهن بمنافستها مثل سودة بنت زمعة وزينب بنت خزيمة الهلالية التي لم تلبس أن ماتت بعد زواجها لأشهر معدودات. ووجدت من بعد ذلك أن لا طاقة لها بمحاربة الزوجات مجتمعات تظاهرهن فاطمة بنت الرسول التي أرادت لها عائشة منذ جاءت بيت محمد أن تكون لها ضرة وخصمة. وقررت أن تختار من هؤلاء أبعدهن عن الخطر في ميدان المنافسة، فتوددت في شجاعة ولباقة إلى حفصة بنت عمر متخذة من تقاربهما في الأبوة سبيلا إلى هذا التودد. واستجابت حفصة لهذا التودد، وقد سرها أن تؤثرها حبيبة الرسول بالمودة وأن تعترف بأن بنت عمر أقرب نساء النبي إلى بنت أبي بكر. هامش، في حديث السيدة عائشة عن حزب النساء أن حزبها كان فيه حفصة وسودة وصفية، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر الأزواج رضي الله عنهن. انظر الصمت الثمين. انتهى الهامش. واتخذت عائشة من حفصة موضع سرها منذ سمعت بزواج الرسول من أم سلمة، فشكت لحفصة أنها وجدتها أجمل مما يقول الناس. وهونت حفصة من خطر أم سلمة، فإنها على جمالها كبيرة السن، وإن الجمال لا يذبل سريعا في مثل سنها، فلتبقي عائشة غيرتها لمن تستحق. وفعلت عائشة، ادخرت غيرتها للشابة القرشية الحسناء زينب بنت جحش، وتاهبت لها قبل أن تجيء. أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من الوحي في زواجه من بنت عمته، حتى قالت عائشة في غيرة وغضب، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وراحت عائشة تؤازرها حفصة تركب الزوجة الجديدة وتحصي الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها، فلما رأته يطيل المكث لديها فكرت في حيلة تصرفه صلى الله عليه وسلم عنها، وأشركت معها حفصة وسودة، أيتهن دخل الرسول عليها إثر انصرافه من عند زينب فلتقل له أكلت مغافير. والمغافير ثمر حل كريه الرائحة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيق الرائحة الكريهة. وجاء رسول عائشة فتشممت أنفاسه وقالت إنني أشم رائحة مغافير، أكلت مغافير؟ وكذلك قالت حفصة، ولما مر بسودة سألته مثل ذلك فقال لا. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني زينب شربة من عسل. فقالت سودة بلهجة الخبيرة بمراعي البادية، رعت نحله العرفط، والعرفط الشجر الذي يثمر المعافن. كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حرم شرب العسل عند زينب من يومه. وحست سودة ندما فقالت لصاحبتيها سبحان الله، والله لقد حرمناه. فنظرت إليها عائشة أن اسكتي، حتى جاءت وافدات أخريات شغلن عائشة حينا عن أم سلمة وزينب، وإن عرفت أن هاتين أحب نساء النبي إليه بعدها. وأحدى هؤلاء الوافدات من كندة وثانية من مصر، أما الأولى فكانت أسماء بنت النعمان بن الأسود الكندية الجونية، التي أحست عائشة خطر جمالها منذ وقعت عليها عيناها، وقدرت أنها إذا لم تحل بينها وبين زوجها الرسول فسوف تكلفها من أمرها عسرا، ومن ثم قررت أن تفرغ منها قبل أن يتم الزواج، وبدأت تعمل على الفور مستعينة بصواحبها. دعت إليها حفصة وأخرى ممن يحرصن على إرضائها، فقالت لهما قد وضع يده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا، واتفقن على خطة موحدة. أقبلن على العروس مهنئات يجلونها للزفاف ويوصينها بما تفعل وما تقول استجلابا لرضا الزوج العظيم ومحبته. فكان مما نصحن لها به أن تستعيذ بالله إذا ما دخل عليها. وفعلت المسكينة، لم تكد تراه مقبلا عليها حتى استعاذت بالله وفي حسابها أنها تستجلب محبته ورضاه. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها وقال لقد عذت بمعاذ، وغادرها من لحظته وأمر أن تمتع وتلحق بأهلها. هامش، اختلفت الروايات في اسم التي استعاذت بالله عندما دخل عليها الرسول، فقيل هي أسماء بنت النعمان، وقيل هي ابنة عم لها من كندة، كذلك السيرة. وفي الطبري أنها ملكة بنت داود الليثية أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية، وانظر المحضر لابن حبيب وعيون الأثر. انتهى الهامش. فبعث إليه أو بعث أبوها من يتوسط لردها ويحدث عما كان من نسائه معها، فلم يملك عليه الصلاة والسلام إلا أن يبتسم ويقول: إنهن صواحب يوسف وإن كيدهن عظيم. وبقي عند كلمته فلم يمسك تلك التي عاذت بمعاذ، وتخلصت عائشة من منافسة خطرة. أما مارية المصرية فلعل عائشة لم تأبه لها أول الأمر، إذ كانت أمة قبطية أجنبية وضعها الرق في منزل دون منازل أمهات المؤمنين، وربما استكثرت عائشة عليها أن تعدها منافسة لها وهي التي تعيش خارج بيت النبي. لكن مارية لم تكد تحمل من المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى هاجت غيرة عائشة وغيظها، فبدأت تكيد لها، والرسول يحاول أن يحميها من كيد الحبيبة المذلة بمكانتها، لكن الأمر خرج من يده. ذات يوم جاءت مارية تلتمس لقاءه في شأن لها، فخلى بها في بيت حفصة التي كانت إذ ذاك تزور أباها. فلما عادت حفصة ألفت الستر مزدلا وعلمت أن مارية هناك، فأقامت تنتظر على أحر من الجمر حتى إذا انصرفت مارية دخلت حفصة على الرسول باكية مقهورة ولم تهدأ حتى حرم الرسول مارية على نفسه، موصيا حفصة بكتمان ما كان. لكن حفصة لم تستطع أن تكتم سرا عن عائشة، فكانما أشعلت فيها النار. ولجت عائشة في غيرتها، والنساء يظاهرنها على النبي صلى الله عليه وسلم غيظا من مارية التي حملت دونهن من رسول الله، وترفق صلى الله عليه وسلم بهن ما استطاع، مقدرا بواعث هذا التظاهر، لكنهن تمادين في اللجاج إلى حد الشطط، مستمرئات عطف الرسول ورفقه بهن. وما كان صلى الله عليه وسلم فارغ البال لذلك العبث النسوي المسرف، ولا كان يستطيع أن يرخي لعائشة وحفصة والباقيات أكثر مما فعل، فاعتزلهن جميعا في صرامة لم يألفنها، وأعلن في حزم أنه منقطع عنهن، منصرف عن مؤامراتهن الصغيرة إلى شواغله الكبار. وسر الهمس بين المسلمين أن النبي طلق نساءه، وانكمشت المتظاهرات في بيت النبي حزينات نادمات، فقد جاوز الأمر ما قدرن، وما لهن من عاصم يقيهن سوء المصير إذا لم تدركهن رحمة الله وعفو رسوله عليه الصلاة والسلام. على أن عائشة قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات لم تفزع لغضب رسول الله بقدر ما فزعت لما مسه صلى الله عليه وسلم من مشقة، وكان قلبها يتمزق كلما تمثلت الحبيب يأوي إلى خزانة له ذات مشربة يرقى إليها على جذع خشن من جذوع النخل، ويجلس غلامه رباحا على عتبتها ما أقام عليه الصلاة والسلام بها، وما من يد رقيقة تمسح عن جبينه الطاهر قطرات العرق وتنفض عنه غبار المعركة، ولا من زوج يسكن إليها ويرتاح. ومضى شهر بأكمله في شغل عنهن، وعائشة في شغل به، وأمهات المؤمنين مروعات بالهجر، والمسلمون يرقبون نبيهم في عزلته دون أن يجرؤوا على مفاتحته في موضوع نسائه إلا ما كان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن النبي لم يطلق نساءه، ولطف الله بهم فاكتفى بإنذارهن إن لم يتبن، فعسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منهن. وطارت البشرى إلى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى بيته، فوقفن بأبوابهن في لهفة يلتمسن نظرة إلى وجهه الكريم إذ يعود من معتزلة، على حين بقيت عائشة داخل مخدعها تستعد للقاء الحبيب العائد، إذ كانت تعرف عن يقين أن إليها أول المطاف. وأمسكت قلبها أن يدوب حين سمعت خطواته تقترب من بابها، ولاذت بكل ما استطاعت من تجمل لتتلقاه قائلة في عتاب رقيق: بأبي أنت وأمي يا نبي الله. قلت كلمة لم ألقي لها بالا، فغضبت علي. وإذ أقبل عليها مصغيا استطردت تقول في دلال ودعابة حلوة: أقسمت أن تهجرنا شهرا ولما يمضي منه غير 29؟ فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام وقد سره أن يعرف أنها كانت تحصي ليالي الفراق عدا، وأجابها بأن شهرهما ذاك 29 ليلة. ونجت عائشة من محنة الهجر، ومن قبل نجاها الله من محنة فادحة منكرة، وتجلت لها رحمته تعالى حين أظلمت الدنيا حولها وأوشكت على الضياع. تلك كانت محنة الإفك، ننقلها فيما يلي من حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عنوان محنة الإفك. حدث ذلك في نحو السنة 6 للهجرة، بعد أن تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزو بني المصطلق، فأقرع بين نسائه على عادته كلما خرج في سفر أو غزوة، فخرج سهم عائشة وانطلقت في صحبته سعيدة هانئة، وكانت فألا حسنا على القائد المصطفى، فعاد من غزوته منتصرا، وسار ركبه الظافر يغل السير إلى المدينة التي كانت إذ ذاك تهزج بأغاني مصر. وفي الطريق قريبا من المدينة أناخ العسكر فباتوا بعض الليل، ثم أذن فيهم بالرحيل فارتحلوا، وما يخطر ببال أحدهم أن السيدة عائشة قد تخلفت حيث أناخوا. وبلغ الركب المدينة في مطلع الصبح، واقتيد بعير أم المؤمنين إلى مناخه أمام بيتها، وأنزل الهودج في رفق، فإذا أم المؤمنين ليست فيه. ولبث الرسول وصحبه ساعة من نهار حائرين قلقين، وانطلق بعضهم في الطريق يلتمسون العزيزة الغائبة، حتى بدت من بعيد تركب بعيرا يقوده رجل عرفوا فيه صفوان بن المعطل السلمي. واطمأن الرسول أن وجدها بخير، وسمع حديثها عن سبب تخلفها، فما أنكر منه شيئا. قالت: خرجت لبعض حاجتي قبل أن يؤذن في الناس بالرحيل، وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار مدينة باليمن، فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجد، وقد أخذ الناس في الرحيل، فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم وأنا بعيدة فرحلوا وأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه، إذ كنت خفيفة لم يثقلني اللحم، فاحتملوا الهودج فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه، ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس، فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني، وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلي، فوالله إني لمضطجعة، إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس، فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي وقد كان يراها قبل أن يضرب عليها الحجاب، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلفك يرحمك الله، فما كلمت. ثم قرب البعير فقال: اركبي، واستأخر عني فركبت، وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس وطلع الرجل يقود بي. وأوت عائشة إلى فراشها فنامت هادئة والمدينة يقظى لا تنام، ذلك أن قوما من اليهود والمنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي ما برئ من حقده على الرسول وما فتئ يكيد له تلقفوا الحادثة فنسجوا حولها ما شاءوا من مستريات ليشفوا وترهم وأحقادهم. وانتقل حديث الإفك من دار ابن سلول ومن لف لفة إلى أحياء المدينة وردده ناس من المسلمين فيهم حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومصطح بن أسافة بن عباد قريب أبي بكر وموضع بره وحملة بنت جحش ابنة عمة النبي وأخت زوجته زينب. وبلغ الحديث أذن محمد صلى الله عليه وسلم كما بلغ مسامع أبي بكر وأم رومان ففكها فكا، لكن أحدا منهم لم يستطع أن يواجه عائشة بالشائعة الرهيبة إذ كانت منذ عادة من غزوة بني المطلق معتلة تشتكي شكوى شديدة، فظلت لا تدري ما يقول الناس عنها ولا يبلغها من ذلك شيء، إلا أنها أنكرت من رسول الله جفوة ظاهرة وقد عودها إذا اشتكت من قبل أن يلطف بها ويغمرها بحنانة، فأمست هذه المرة ولا حظ لها من ذلك اللطف والحنان إلا أن يدخل عليها من حين إلى حين وعندها أمها تمردها فيسأل كيف فيكم، لا يزيد على ذلك، ولم تسع أن تسأله عما يريبها من جفائه، فقد كان يبدو لها واجما مشغول البال وكانت تحس بقلبها أنه صلى الله عليه وسلم يكابد هما ثقيلا، فتماسكت متجلدة وهي تعلل نفسها بانقشاع هذه السحابة التي غشيت دنياها. فتقول عائشة حتى وجدت في نفسي فقلت حين رأيت ما رأيت من جفائه لي يا رسول الله لو أذنت لي فانتقلت إلى بيت أمي فمر بطني، قال لا عليك. فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان حتى نقحت من وجعي بعد 24 ليلة، فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت أبي رحم بن المطلب بن عبد مناف، وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم وهي خالة أبي بكر، فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مركها فقالت تعس مصطح. قلت بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا، فقالت أوما بلغت الخبر يا بنت أبي بكر؟ قلت وما الخبر؟ قالت نعم والله لقد كان، فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت فما زلت أبكي حتى ظنت أن البكاء سيصدع كبدي، وقلت لأمي يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي شيئا من ذلك؟ قالت أي بني خفضي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. لكن عائشة باتت مشهدة لا يرقى لها دمع ولا تكتحل عيناها بنوم. وبعيدا عنها كان الرسول يعاني مثل الذي تعاني، قلبه يحدثه أنها ضحية اتهام ظالم سادح، وأذناه تصغيان إلى الشائعات المرجفة بالسوء، وقد كان الناس يغضبهم ولا علم لعائشة بذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. فتكاد أسئلة المسلمين تنخلع تأثرا لنبيهم في محنته وعذابه، ويثورون غضبا لشرف زوجة كريمة وعقيلة حرة، فتختلط أصواتهم في طلب الانتقام والتأديب، ويتماسك الأوس والحجرج متصايحين مطالبين بأعناق أصحاب الإفك من هؤلاء وأولئك، حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والحجرج شر. وتنبي عائشة في وصف محنتها فتقول: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي، فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى علي خيرا وقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم منها إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا رسول الله، إن نساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف، وسل الجارية فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بريرة ليسألها، فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربا وهو يقول: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول بريرة: والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عظيمي فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. وأخذ صلى الله عليه وسلم مثقل الكاهل محزون الفؤاد، ثم يعود بعد حين إلى بيت أبي بكر، فإذا عائشة هناك مقرحة الأجسام تبكي، فتبكي لها زائرة عندها من الأنصار، وأبواها ينظران إليها في صمت وأسى. ولأول مرة منذ ساعة حديث الإفك جلس صلى الله عليه وسلم يحدث عائشة، قال: يا عائشة، إنه قد كان ما قد بلغت من قول الناس، فاتق الله، وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة من عباده. فما هو إلا أن قال لها ذلك حتى جف دمعها وهرب الدم من عروقها لهول ما سمعت، وحاولت أن تتكلم فعصى لسانها، وإذ ذاك تلفتت إلى أبويها منتظرة أن يجيب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ سكت لا يحيران جوابا صاحت فيهما بملء عذابها: ألا تجيبان؟ قال معا بصوت تخنقه العبرات: والله ما ندري بما نجيب. فأسعفتها عيناها بصيد من الدمع أطفأ اللهب المشتعل في كيانها، ثم اتجهت إلى زوجها الرسول تقول في إصرار: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس، والله يعلم أني بريئة، لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. وحاولت أن تتذكر اسم يعقوب لتتأسى به فما استطاعت، واستطربت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم صمتت. فلم يبرح صلى الله عليه وسلم مجلسه عندها حتى تغشاه ما كان يتغشاه من نزول الوحي، فسدي بثوبه ووضعت له وسادة من أدن تحت رأسه، وأمسك الأبوان أنفاسهما حتى ظنت عائشة لا تخرجن نفساهما فرقا وقلقا، وأما هي فما فزعت ولا خافت، إذ كانت تعرف براءتها وتعلم أن الله عز وجل غير ظالمها. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. وتنفس أبو بكر كمن أزيح عن صدره كابوس جاف، ووثبت أم رومان من مكانها وقد استخف الفرح، فأشارت إلى عائشة أن تقوم إلى زوجها، فقالت عائشة في إداء: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. ثم التفتت إلى أبيها وهو يدنو منها، فيقبل رأسها وعيناه نبيتان بالدمع فرحا وانفعالا، فقالت له: يا أبتاه، هل كنت عذرتني؟ فأجاب: أي سماء تظللني وأي أرض تقلني إن قلت بما لا أعلم؟ وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرنا إليها في عطف وهو يتذكر ما كاددت من إفك ظالم، وخرج إلى المسجد وتلا على الناس آيات النور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وبأمره تعالى جلد الذين تقولوا بالفاحشة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. عنوان: العروة الوثقى. وعادت السيدة عائشة إلى مكانها في البيت المحمدي تحف بها هالة من آيات النور نصرا إلهيا جعل براءتها من الإفك الأثير قرآنا يتعبد به المسلمون. عادت لتستأنس حياتها الزوجية الحافلة مزهوة بصباها ودلالها وحبوتها عند الحبيب، وتباهي ضرائرها قائلة: أية امرأة كانت أحظى عند زوج مني. ولا تبتأ تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام: حبك يا عائشة في قلبي كالعروة الوثقى. عن عمرو بن العاص قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم متى كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. وحديث أم زرع مشهور. خلاصته ان 11 نسوة جلسنا يتحدثن عن ازواجهن وتعاهدنا ان لا يكتمن من احوالهم معهن شيئا. فتحدثت كل منهن عن زوجها وما تشكو من امره او ابويه. فلما جاء دور اخراهن ام زرع تحدثت عن زوجها ابي زرع فاثنت عليه اطيب الثناء واسهبت في وصف كرم سجاياه وفيض خيره وجميل عفته. قالت السيدة عائشة بعد ان حكت خبرهن: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وكان المسلمون يعلمون مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع انه كان يرسل لكل زوجة نصيبها مما يتلقى وهو في بيت عائشة، الا ان الغيرة استفزتهن فتشاورن في وضع حد لما يلقين من بنت ابي بكر. وانتهى بهن الرأي الى ان يلتمس من السيدة فاطمة الزهراء مخاطبة ابيها صلى الله عليه وسلم في الامر، واستجابت رضي الله عنها فدخلت على ابيها وعائشة عنده فقالت: يا ابي، ان نساءك ارسلنني اليك وهن ينحبن كالعدل سبنة ابي قحافة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اي بنية، الست تحبين ما احب؟ قالت: بلى. قال: فاحبي هذه. فعادت اليهن فاخبرتهن بالذي سمعت من ابيها صلى الله عليه وسلم وقالت: والله لا اكلمه فيها ابدا. وقد ظلت السيدة عائشة رضي الله عنها تبارك ما عاشت السهر الذي خطبها فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها فيه، فكانت تستحب ان تزوج النساء من آلها في شوال، وتقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت احظى مني. وحين كانت الغيرة تشتط بها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوسع لها العذر فيقول: ويحها، لو استطاعت ما فعلت. وقد يسألها: أزرك؟ فتجيب: وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك. وصدقت عائشة. ووهم الذين ادعوا تجردها من البشرية وترفعها عن أهواء حواء وبراءتها من فطرة الأنثى. كتبت السيدة الجميلة الدكتورة زاهية قدورة في رسالتها للدكتوراه عن عائشة أم المؤمنين أن الغيرة لم تكن لتتغلغل إلى أعماقها، بل كانت تقف عند الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل، وأن الأمر لم يكن ليدخل في باب الخصومات الحزبية كما يحلو لبعض كتاب التاريخ الإسلامي من الإفرنج أن يصفوها. ولعل ما يرد على هؤلاء ما رأيناه من صور الوفاق الرائع بين الضرائر وتسانيهن في إرضاء زوجهن رسول الله. سبحان الله. وهل كان تحزبهن في قصة المغاسير وتظاهرهن ضد مارية من صنع الفرنجة؟ أو كانت وصيتهن للعروس أن تستعيذ بالله إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل ما تسميه الجميلة الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل؟ أو كانت اتفاقهن على مغاضبته صلى الله عليه وسلم إذ خلى بمارية وهي حل له من بين هذه الصور للاتفاق الرائع بين الضرائر؟ اللهم لا. وإنما كانت عائشة أنثى سليمة الفطرة ينزع بها ميراثها العاطفي إلى حواء فتستجيب له دون أن تتكلف نفاقا أو مدارا. وما غيرتها المحتدمة العارمة بعد هذا كله إلا مظهر حب عميق لرجلها الأوحد ودليل تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام ورغبة لا تقاوم في الاستئثار به، ونظلمها ونظلم نبينا الكريم إذا تكلفنا نفي هذه الغيرة عنها ووصفنا ما بينها وبين ضرائرها بالاتفاق الرائع، وما لها ألا يغار مثلها على مثله. عنوان الوداع. كانت السنوات التي تلت لحمة الإفك حافلة بجليل الأحزان، والسيدة عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد أمجاده وتتلقاه عائدا مظفرا من غزواته، وترقب دعوته وهي تنتشر وتمتد كنور الفجر يغزو الظلمات، فتنجاب أمامه قطع الليل. ثم آمن البطل أن يستريح بعد حياة ناصبة مناضلة مجاهدة، وآن للرسول البشر أن يرجع إلى ربه بعد أن أبلغ رسالته. عاد من حجة الوداع 13 إلى المدينة، فما أقام بها غير قليل حتى فرق ذات ليلة من أخريات السفر 11، فخرج إلى البقيع يحيي الراقدين هناك ويستغفر لهم. فلما أصبح مر بعائشة في الغداء فوجدها تشكو صداعا وتئن متوجعة ورأساه، قال وقد بدا يحس ألم المرض، بل أنا والله يا عائشة ورأساه. فلما كررت الشكوى قال ملاطفا فما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. ردت وقد هاجت غيرتها ليكن ذلك حظ غيري، والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرفت فيه ببعض نسائك. فأشفق وجهه صلى الله عليه وسلم بابتسامة لطيفة، وسكن عنه الألم هونا ما، ثم قام يطوف بزوجاته، لكن الألم ما لبث أن عاوده واشتد عليه.